أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا نأكل منها وتطمئن قلوبنا قال سبحانك

صدق الله العلي.